طرب ميكس. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكيل من وجدي وحالي وأقول لي مين علي جرالي، أشكيل من وجدي وحالي وأقول لي مين علي جرالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله؟ المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله، النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله، النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. يا صاحب القبة الخضرا هل علينا بنظرة، يا صاحب القبة الخضرا هل علينا بنظرة. عز الهلال يا أبا الزهراء حقق لكل محب منى. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله، النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى أشوفك وأنظر جمالك وأبوسك، طول عمري بتمنى أشوفك وأنظر جمالك وأبوسك. صبت نفسي بأحاسيسك وأقول لابد في ليلي أراك. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. صلوات الله وسلام الله لرسول الله ولآل الله، صلوات الله وسلام الله لرسول الله ولآل الله، صلوات الله وسلام الله لرسول الله ولآل الله، صلوات الله وسلام الله لرسول الله ولآل الله. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس.com